الخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. تكلمنا سابقا عن حكم من وراء قرار المرأة في بيتها، لعلنا أن نستكمل ذلك. وصلنا إلى الحكمة 11، الحكمة 12 الحفظ من الشيطان. والشيطان أيها الأحبة عدو مبين، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا، فئام كثيرة من البشر، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يقف الشيطان الإنسان على الطريق المستقيم. قال تعالى في سورة الأعراف: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يأتي الإنسان من جميع الجهات، ليس للإنسان إلا جهات أربع: أمام، خلف، يمين، شمال. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقف للإنسان بكل أطرقه. ففي الحديث: إن الشيطان وقف لابن آدم بجميع أطرقه، وقف له بطريق الإسلام وقال: لم تسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ ووقف له بطريق الهجرة وقال: لم تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ ووقف له بطريق الجهاد وقال: لم تجاهد وتترك زوجتك وأولادك؟ فالشيطان متمكن من الإنسان، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إنه يسعى لإضلال الإنسان في اليقظة، ويسعى لأذية الإنسان في المنام. والمرأة إذا خرجت كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. ثم قال: وإذا خرجت استشرفها الشيطان. والاستشراف هو وضع اليد على العين لاتقاء الشمس، أي أنه راكب على ناصيتها. إلى أين يقودها؟ لا شك أنه سيقودها إلى المهالك والعياذ بالله. إذن الحفظ من الشيطان تقر من أجل أن تحفظ من هذا العدو. 13، أن في قرار المرأة في بيتها حفظ من التشبه بالأعداء، الأعداء الذين عادوا الله وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعادوا دينه وعادوا أولياءه، وعداوتهم ظاهرة بينة. وهؤلاء يكفي بأنهم يسعون إلى الضلال وإلى الانحراف. ونحن نجد بأن الخراجة الولاجة هم أولئك الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لماذا المرأة المسلمة المتميزة لماذا تتشبه بهؤلاء؟ والله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. أترضى هذه المرأة أن تكون من أولئك؟ وشيخ الإسلام يقول: من تشبه بهم في الظاهر فهناك تشبه بهم في الباطن، والأمر خطير جدا، ولا ينبغي أن يتشبه بهؤلاء الكفرة الفجرة. الثمرة أو الحكمة 15، وهي الحفظ من التشبه بالرجل. فإن الرجل خراج، وإن الرجل يعني هو الذي يذهب إلى الإنفاق ويذهب إلى العمل ويختلط بالناس، وإن مسؤوليته تحتم عليه ذلك. لكن المرأة مكفولة، ينبغي أن تبقى في بيتها إلا للضرورة. والتشبه بالرجل يعني لعنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، وقال: لعن الله الرجلة من النساء، أي التي تتشبه بالرجل. الحكمة 16، ضياع البيوت. تضيع البيوت لأن المسؤول فيها قد خرج وتركها، فتضيع البيوت. ولذلك يبنى البيت على ركنين عظيمين، الركن الأول الزوج والركن الثاني الزوجة. ولا شك أن ركنية المرأة في البيت أعظم من ركنية الرجل. لما؟ لأن المرأة وظيفتها في بيتها، وينبغي أن تعمل على صلاح هذا البيت. كم يتخرج من هذا المحضن الطيب المبارك إذا رعته المرأة وإذا قامت به الوجه المطلوب. لكن الرجل اشتغل بدنياه واشتغل بتجارته، والمرأة اشتغلت بالخروج والدخول والأسواق والمنتزهات والشوارع. وضاع البيت وسلم لمن؟ سلم للخادمات اللواتي لسنا أكفاء لأن يقمنا بمثل هذا الأمر. وفي ضياع البيوت ضياع للمجتمع، لأن البيوت تصب على المجتمع فيضيع المجتمع كله. الحكمة 17 ضياع الأولاد، والأولاد فلذات الأكباد، وينبغي بأن يحرص على حفظهم وعدم ضياعهم. إن الولد لا يرى أول ما يرى أمه، وهي المحضن وهي المدرسة. فإذا خرجت ضاع الولد، ويتربى على ماذا؟ يتربى على الرذائل، يتربى على الانحراف، يتربى على الضلال. المسؤولية الكبرى على من؟ على الأم. الحكمة 18 أن الإسلام عذر المرأة في صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، ووراءها من الثمار ووراءها من الثواب الشيء العظيم. بل لما وصف الله عز وجل أهلها قال رجال بصيغة التنكير أي التعظيم، ولم يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على حرق بيت أحد إلا على حرق بيت المتخلف عن صلاة الجماعة. بل وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. مع هذا الوجوب ومع ما فيها من الأجر، الخطوة بحسنة ويرتفع بها الإنسان درجة ويغفر له بها سيئة، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وراء ذلك ثمرات كثيرة. مع ذلك عذرت المرأة بأن تصلي في بيتها ولا تصلي في المسجد. بل قال صلى الله عليه وسلم خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. وجاءت أم حميد الساعدي رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أريد أن أصلي معك، وهل أحد لا يرغب أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام خلفه وفي مسجده؟ قالت أريد أن أصلي معك. قال عليه الصلاة والسلام صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي. ما هو البيت؟ البيت هو غرفة النوم، ليعلم النساء بأن صلاتهن في غرفة النوم أفضل من صلاتهن في أي مكان حتى في المسجد. ما هي الحجرة؟ هي بقية البيت المسقوف المغطى، مثل المجلس، مثل المقلط وما شابه ذلك. ما هي الدار؟ الدار هي البيت المكشوف، مثل الحوش، مثل السطح، مثل بلكونة. أقرب مسجد لها مسجد قومك هو أقرب مسجد لبيتها، ومع ذلك عذرها عليه الصلاة والسلام. بل وعذرها عن صلاة الجمعة مع ما في الجمعة من الثواب العظيم. من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى فلم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. الحكمة 19 أن الإسلام عذر المرأة عن الجهاد، مع أنه ذروة سنام الإسلام، مع أن الغدوة أو الروح في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، مع أن المجاهد في سبيل الله كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر، وهو ذروة سنام الإسلام. تقول عائشة يا رسول الله نرى بأن أفضل العمل الجهاد، أفلا نجاهد؟ قال لكنا جهاد لا شوكة فيه الحج، فعذرها عن الجهاد. الحكمة 20 أن المرأة لا تخرج مسافرة إلا مع ذي محرم. من أجل أن يتولى أمرها، من أجل أن يحميها، من أجل أن يدافع عنها، من أجل أن يكون لها هيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وخرجت امرأتي حاجة من غير محرم. قال: اترك الغزو واترك يعني ما أنت فيه من الجهاد، والحق بزوجتك فحج معها. مع أنه في عمل مبارك وفي عمل جهاد، قال: اترك ذلك والحق بزوجتك. وقال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، بل ولا يجوز للمرأة أن يخلو بها رجل أجنبي، لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. ولا يحل لها، قد يخلو بها في السيارة السائق، قد يخلو بها الطبيب في العيادة، قد يخلو بها البائع في المحل التجاري، وهذه خلوة ممنوعة، خلوة مذمومة. فليتق الله النساء وليعلمنا بأمثال هذه الحكم، وفقهن الله لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى.